ذلك ويأكلون أموال الناس بالباطل. وما في شك أن من طور ذلك أيضا عشراء الطاعات في الجنة يعني. وهذا موجود حتى الآن. نسألك بعض عام مثلا يقول ده أنا أبويا اشترالي هارف كم قراب في الجنة ويضحك عليهم يجعون لهم الوهم مثل قراب لديهم أبو الوهم. فكتب بعض أو ترجم بعض العلماء لكن ما سيصل لي إحضار نص العقد. عقد بين الكسيف وبين واحد من هؤلاء المغسلين يبيع له قطعة في الجنة يقول له اشترى له مبلغ الفلاني قطعة من ميل الجنة مش عارف سبق لسان لتحتها كذا وتسل من الجهة الشرقية على كذا والغربية إلى آخر هذه هذا الدجل. أي نعم. فهو يعني يحددون له أماكن في الجنة وكتوك الغفران وكتور في الجنة ويصدقون هذا الكلام. أي نعم. ويأخذون منهم الأموال المقابل لغفران الذنوب يعني كما هو معلوم من أحواله. نعم. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون. لا يأكلون هنا مقصود منها لا يأخذون. لا يأخذون لكن بما أن الغرض الأعظم من أخذ الأموال هو الأكل فأطلق إيه على ما يغلب استعمال المال فيه وهو الأكل. لا يأكلون أموال الناس بالباطل. وفيه تقبيح لحالهم وتنكير السامعين عنهم ويصدون عن سبيل الله أي عن دين الإسلام وحكمه واتباع الدلائل إلى ما يهون أو عن المسلك المقرر في التوراة والإنجيل إلى ما اختروه وحرفوه. ثم أشار إلى أن سبب ذلك هو إيثارهم حب المال وكنزه على أمر الله عز وجل وتناديهم وعيده في الكنز بقوله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة يعني يحفظونهما حفظ المدخول في الأرض. هذا إشارة إلى معنى الكنز يعني يحفظ المال الذهب والفضة اللي هو الثمن العملة التي كانت في السعر الذهب والفضة يحفظونهما كما يحفظ المال الذي يدخل كنز المدخول في التراب أو في الأرض. ولا ينفقونها في سبيل الله يعني في الزكاة فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها أي يوقد عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم يعني يقال لهم هذا ما كنزتم ويقال لهم ضما إلى ما هم فيه من الشيء هذا ما كنزتم لأنفسكم أنتم كنزتموه في الدنيا لتتلذذوا به فكان سبب تعذيبكم. فذوقوا ما كنتم تكنزون أي ذوقوا وبال هذا الكنز وهو ألمه وشدته بالكيد. وفي هذه الآية فوائد. الأولى قال بعضهم في قوله تعالى لا يأكلون أموال الناس بالباطل دلالة على تحريم الرشا على الباطل وقد ورد لعن الله الراشي والمرتشي وكذا تحريم أخذ العوض على فعل الواجب وفي جواز الدفع ليتوصل إلى حقه خلاف هل يجب أن يدفع الإنسان مالا ليتوصل إلى حقه إن كان لا يؤدي إلى ذلك هذه فيها خلاف وبحث. رجح الجواز ليتوصل إلى الحق كالاستبداء قال الحاكم استبداء يعني يدفع مالا لمن أخذ الأسير مثلا مقابل أن يطلق طرحه. قال الحاكم يدخل في تحريم الرشا الأحكام والشهادات والفتاوى وأصول الدين وفروعه وكل من حرف شيئا لغرض الدنيا. لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وفي الآية كما قال ابن كثير تحذير من علماء السوء وعباد الضلال كما قال سفيان ابن عيينة رحمه الله من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. وفي الحديث الصحيح لتركبن سنن من كان قبلكم حذو الكذة بالكذة. قالوا اليهود والنصارى قال كمن وفي رواية قالوا فارس والروم قال ومن الناس إلا هؤلاء. ثم أنسب لابن المبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فالذين يكنزون إما أن الذين مبتدأ ويكنزون خبر أو تكون والذين يكنزون يعني وذكر الذين يكنزون وذكر الذين يكنزون والتعريف في كلمة الذين للعهد

قال ابن كثير: كان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال، وكان يفتي بذلك، يحرم الإنسان أن يدخر ما زاد على نفقة العيال، وكان يفتي بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ بخلافه. فنهاه معاوية فلم ينته، فخشي أن يضر بالناس في هذا، يعني تحصل فتنة وانقسام بين الناس وصراعات، فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان وأن يأخذه إليه، فاستخدمه عثمان إلى المدينة، ثم أنزله بالربغة، وبها مات رضي الله تعالى عنه في خلافة عثمان. فاستخدمه عثمان إلى المدينة ثم أنزله بالربغة وبها مات رضي الله تعالى عنه في خلافة عثمان. وقد اختبره معاوية رضي الله عنه وهو عنده، اختبر أمر فيما ذهب إليه، هل يوافق عمله قوله أم لا؟ فبعث إليه بألف دينار، معاوية رضي الله عنه بعث لأبي ذر 1000 دينار، ففرقها من يومه ولم يدخر منها دينارا واحدة، فرقها من يومه، ثم بعث إليه الذي أتاه بها، الرسول الذي بعث معه هذا المال، فقال: إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت، فهات الذهب. بعدها بيوم مثلا أو بفترة قال إن المعاوية كان أرسلني إلى شخص آخر فأنا أخطأت وسلمتك هذا المال، هات الذهب الذي أعطيتك إياه. فقال: ويحك، إنها خرجت، ولكن إذا جاء مالي حاسبناك به، إذا جاء مالي بالمال وأملك بالمال فأسدد لك هذا المال الذي أنفقته في سبيل الله. وقال الأحنف بن قيس: قدمت المدينة فبين أنا في حلقة فيها ملأ من قريش، إذ جاء رجل أحسن الثياب أحسن الجسد أحسن الوجه، فقام عليهم فقال: بشر الكانزين برطب يحمى عليه في نار جهنم، بحجارة محماة على النار واحدها ربها، ثم يوضع، يعني يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، وهو أعلى الكتف، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل. قال: فوضع القوم رؤوسهم من الخوف، كما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا، ما من أحد رد عليه. قال: وأجبر واتبعته حتى جلس إلى معاوية، فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. فقال: إن هؤلاء لا يعلمون شيئا، إنما يجمعون الدنيا. رواه مسلم والبخاري محي. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهب يمر علي 3 أيام وعندي منه شيء إلا دينار أركده لديه. قال ابن كثير: فهذا والله تعالى أعلم هو الذي حجى أبا ذر على القول بهذا. فأبا ذر أخذ من هذا الحديث ما ذهبه من ذهب إليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم له: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهب يمر علي 3 أيام وعندي منه شيء إلا دينار أرسله إليه. وكما ما أخرجه الشيخاني عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رأني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست فلم أتقار حتى قمت، فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وقليل ما هم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه أنه كان مع أبي ذر، فخرج عطاؤه ومعه جارية، فجعلت تقضي حوائجه، ففطرت معها 7، فأمرها أن تستلي به فلوسا. قال: قلت: لو ادخرته لحاجة بيوتك وللضيف ينزل بك. قال: إن خليلي عهد علي أن أيما ذهب أو فضة أوفي عليه، أوفي يعني كله، فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل، أو حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل إفراغا. قال ابن عبد البر: وردت عن أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن الكوت وسداد العيش، فهو كنز يذم فاعله، وأن آية الوعيد نزلت في ذلك، ف فهذا مذهب أبي ذر، كل ما يزيد عن القوت الذي يحتاج الإنسان فهو كان يجب أن ينفقه في سبيل الله. وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم وحمل الوعيد على مانع الزكاة، الآية إنما هي في مانع الزكاة. وأصح ما تمسك به حديث طلحة وغيره في قصة الأعرابي حيث قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وبالجملة فالجمهور على أن الكنز المذموم ما لم تؤد زكاته، وقد ترجم لذلك البخاري فقال في صحيحه باب ما أدي زكاته فليس بكنز. ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعا إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعا إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، حسنه الحاكم وصححه الترمذي وصححه الحاكم. هذا وذهب ابن عمر رضي الله عنهما ومن وافقه إلى أن الزكاة نسخت وعيد الكنز، يعني أن الكنز كان فعلا وعيد عام لكل الناس، ثم لما شرعت الزكاة نسخت هذا الوعيد. فقد روى البخاري في صحيحه أن أعرابيا قال لابن عمر أخبرني عن قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة إلى آخر الآية، قال ابن عمر من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. زاد ابن ماجه ثم قال ابن عمر ما كنت أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبا أعلم عددا أزكيه وأعمل فيه بطاعة الله تعالى. فهذا يشعر بأن الوعيد على الاكتمال، وهو حتى ما فضل عن الحاجة عن المواساة به إنما كان في أول الإسلام. الاكتناز نعم حب مزاد عن الحاجة اللي هو مذهب الإنذار كان في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة لما فتح الله الفتوح وقدرت نصب الزكاة. ويشعر أيضا بأن فرض الزكاة كان في السنة التاسعة من الهجرة ولزم به ابن الأثير في تاريخه. وهذه السورة التي نزلت فيها هذه الآية نفسها في السنة التاسعة لغزوة تبوك، فإذا نسخت بالزكاة كانت الزكاة في تلك السنة أو بعدها قطعا. قال ابن حجر والظاهر أن ذلك كان في أول الأمر كما تقدم عن ابن عمر، واستدل له ابن بطال بقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني ما فضل عن الكفاية، فكان ذلك واجبا في أول الأمر ثم نسخ، يعني تنفق ما زاد عن النفقة الواجبة. وزعم بعضهم أن الذي حدا أبا ذر لذلك ما رآه من استئثار معاوية بن سيئي، حيث قال الذي صح أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كانوا يعتبرون الفيء لكافة المسلمين يستوي فيه المقاتلون وغيرهم، ولعله باعتبار أن القتال فريضة على كل المسلمين فكلهم داخل تحت ذلك الحكم. قال والذي يؤيد أنه لكافة المسلمين أن أبا ذر رضي الله عنه لما كان بالشام والوالي عليها من قبل خليفة عثمان والوالي عليها من قبل خليفة عثمان معاوية رضي الله عنهما، ورأى من معاوية ما يشعر بحرصه على ادخار المال في بيت المال، يعني محافظ على الميزانية يترك المال في الخزينة في بيت المال. طبعا ما يظن أن معاوية يعني كأولاد هذا الزمان يأخذ في جيبه أو الأولاد أو كذا، لا يظن هذا أبدا، لكن معاوية كان أبو ذر يخالف معاوية لأن معاوية كان يخزن المال في بيت المال ويترك خزينة للدولة أو للمسلمين، مش إن هو بيستأثر بالمال بإيه لخاصة نفسه. هذا لا يظن بأمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه وكاتب الوحي. نعم. فكان رأى أبو ذر من معاوية ما يسعر بحرصه على ادخار المال في بيت المال لصرفه في وجوه المصالح التي يراها للمسلمين، وكان أبو ذر مشهورا بالورع شديد الحرص على مصالح المسلمين على حقوق المسلمين، يقول الحق ولو على نفسه. أخذ أبو ذر يتكلم بهذا الأمر بين الناس، أخذ أبو ذر يعني وهو يعني واثق من رأيه ومذهبه، ما كتم هذا الرأي هذا المذهب بل ظل يعرضه وهو في الشام، واتخذ له حزبا من أهل الشام يساعده على مطاردة معاوية برد المال للمسلمين، فبدأ يكون تكتل يحيط به يطالب يعني معاوية رضي الله تعالى عنه أن ينفق هذا المال ولا يخزنه في بيت المال ويرصده للمقالة، فإذا ينفقه يعني إيه ثورة. فكون له هذا الحزب أو التكتل وظل يتكلم بذلك وبين ويظل يبين عدم الرضا بكنزه في بيت المال لأي حال من الأحوال إلا لتوزيعه على كافة المسلمين لاشتراكهم بما أتى الله عليهم أجمعين. وتابعه على قوله جماعة كثيرون كانوا يستمعون لهذا القصد سرا وجهرا حتى كادت تكون فتنة. فشكاه معاوية إلى الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه فنفاه إلى الربضة خوفا من حدوث ما لا تحمد عقبة. طبعا نرى أن هذا يعني تلاحظون هذا تصرف خبر طبيعي داخل في سلطان معاوية والسلطان عثمان رضي الله عنه حسما لإيه الانتقام بين المسلمين. وإلا فإن كثيرا من الكتاب خاصة الذين لهم ميول اشتراكية وشيوعية كانوا يتكلمون عن مذهب أبو ذر على أنه المذهب المعتمد وأن هذه هي الشيوعية وأن أبو ذر كان شيوعيا. أبو ذر ما سمع كلمة الشيوعية هذا واضح أن هذا من تمحلهم وكذبهم وقد أخذهم الله. فالشيوعيون كانوا يعتدون جدا بموقف أبو ذر لأنه يعني يصلح أن يبدلوا به على المسلمين ويخدعوه. أبو ذر كان مؤمنا بالله واليوم الآخر وأنتم ملاحدة تقولون لا إله والحياة مادة فأين هذا من الناس واضح. لكن موقف ويظهرون أن أي حركة ثورية هي لازم يرد كل الحاكم أو الأمير أو الوالي على خطأ هذا ليس صحيح. فإن هذا خلاف بين من بين أبي ذر وبين معاوية أمير المؤمنين فيما بعد طبعا وبين عثمان بن نورين رضي الله تعالى عنه أيضا أمير المؤمنين. وهؤلاء ما كانوا يعني يبحثون عن مصالحهم وإنما كانوا يحترمون دلالة القرآن والسنة ويطبقون شرع الله سبحانه وتعالى. فما ينبغي أبدا أن يعني يبلع هذا الطعم الذي يضعه هؤلاء الاشتراكيون ومن نحى من نحوهم في أن هذه ثورة وهذا حركة حرية إلى آخر هذا الكلام الفارغ الذي يذكرونه في كتبهم. وبالذات خالد محمد خالد يعني كان احتفل بموقف أبي ذر وبالغ في السماء على موقفه. لا الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا حكاما فاسدين ولا أنانيين ولا كانوا يستأثرون بالمال كما ترون الأمر جمهور العلماء على خلاف مذهب أبي ذر رضي الله تعالى عنه. فالذي سلكه أمير المؤمنين عثمان كان مسلكا طبيعيا للحماية من حماية المجتمع من الانشقاق. لأن أبو ذر بدأ يكون تكتل يحيط به ويدعو إلى تطبيق مذهبه والناس تنضم إليه ويحكم الانقسام بين المسلمين. فلا شك أن في ذلك ضررا عديدا ضررا خطيرا على وحدة المسلمين وعلى المجتمع الإسلامي. فهذا الإجراء الذي اتخذه عثمان لم يكن يعني ما دمت أنت هذا مذهبك وتصر على أن تعلن به انتقل من السن بعيدا حتى لا تحدث فتنة لمعاوية وعاش في هذا المكان رضي الله تعالى عنه إلى أن توفاه الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال الحافظ والصحيح أن إنكار أبي ذر كان على السلاطين الذين يأخذون المال لأنفسهم ولا ينفقونه في وجهه. قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ها يعبر بها هنا عن الجمع عن الجمع لكن مع أن المذكور إيه ذهب وفضة. فلم يقل تبارك وتعالى ولا ينفقونهما في سبيل الله. لماذا؟ لأن المقصود الكثرة والذين يكنزون الذهب والفضة الكثيرة. فنظر هنا إلى المعنى أنها الذهب والفضة كثيرة وهذا يليق به صيغة الإيه؟ الجمع. فلذلك قال ولا ينفقونها أنها كثيرة في سبيل الله. فالكثير منهما هو الذي يكون كنزا فأتى بالضمير الجمعي للدلالة على الكثرة ولو ثم احتمل خلافه. فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم هذا تهكم تهكم بهم كما في قول السائر وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وديع تحية بينهم ضرب وديع. البيت لعمرو بن عبد الكريم والشاهد فيه أنه جعل الضرب تحية على الاتساع يقول إذا تلاقوا في الحرب جعلوا بدلا من تحية بعضهم لبعض الضرب الوديع ومعنى ذلك جحف وخيل قد لفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وديع، لأنه عبر عن الصدام بين الخيول وبينهم في القتال بأن هذه هي تحية، هي تحيتهم والمقصود الضرب، فعبر عن الضرب بالتحية. فكذلك تبشرهم بعذاب أليم تهتم بهم، لأن البشارة هي الخبر الذي يتغير له لون البشرة لتأثيره في القلب، سواء كان من الفرح أو من الغم. ما الحكمة في تخصيص هذه الأعضاء الثلاثة بالكي دون غيرها؟ قيل إن جمع ذويها وإمساكهم كان لطلب الوجاهة بالغنى والتنعم بالمطاعم الشهية والملابس البهية. هؤلاء الذين جمعوا وكنزوا الذهب والفضة جمعوها لماذا؟ كي ينال الوجاهة بالناس بأنهم أغنياء، كي يتنعموا بالمطاعم الشهية وبالملابس البهية، كان وجاهتهم ورئاستهم المعروفة بوجوههم كان الكي بجباههم، من الوجاهة تكون في الوجه يعني، فكان الكي بجباههم. هذا فيما يتعلق بإيه؟ بظهور الرئاسة وعلامات التكبر على وجوههم، فكان الكي بجباههم. طيب تكوى به جباههم، بها جباههم وجنوبهم وظهورهم لامتلاء جنوبهم بالطعام كووا عليها، أن الجنوب كانت تمتلئ من الطعام الذي يعني يحصلونه بهذا المال وبهذا الكلام. واضح إيه؟ كووا على الجنوب لامتلائها بالطعام، ولما لبسوه على ظهورهم كوية الظهور وظهورهم. هذا قول. قول آخر، لأنهم إذا سألهم سخير تبدو منهم آثار الكراهة والمنع، فتكلح وجوههم وتقطر، يكلح وجهه ويقطب وجهه ويعبس بوجه السائل. ثم إذا كرر الطلب الفقير، إذا كرر الطلب اجوروا عنه وتركوه جانبا، أعرضوا عنه بجانبه. ثم إذا ألح ولوه ظهورهم واستقبلوا جهة أخرى، وهي النهاية في الرد والغاية في المنع، الدال على كراهية الإعطاء والبذل. وهذا دأب مانع البذل والإحسان وعادة البخلاء، فكان ذلك سببا لكي هذه الأعضاء. وقيل لأن هذه الأعضاء أشرف الأعضاء الظاهرة، إذ هي المشتملة على الأعضاء الرئيسية التي هي الدماغ والقلب والكبد، أو لأنها أصول الجهات الأربع التي هي مقاديم البدن ومآثره وجنباه، فيكون كناية عن جميع البدن. ولما بين تبارك وتعالى فيما تقدم استخدام الأحبار والرهبان على تغيير أحكام الله تعالى إيثارا لحضورهم، أتبعه بما جرأ عليه المشركون في نظيره، يعني الأحبار والرهبان تجرأوا على إيه؟ على تغيير أحكام الله إيثارا لحضورهم ولأهوائهم، كانوا يحلون ما حرم الله أو يحرمون ما حرم الله، فأتبعه الله سبحانه وتعالى هنا بما اجترى عليه المشركون في نظيره، انهم غيروا ايضا احكام الله في تغيير الاكل بالحرم التي حرمها الله تعالى بغيرها، وهو النسيء الاتي وقوفا مع شهواتهم ايضا، فنعى عليهم سعيهم في تغيير حكم السنه بحسب اهوائهم وارائهم مما اوجب زياده كفرهم. فقال سبحانه وتعالى: ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إن عدة الشهور يعني عدد الشهور عند الله يعني في حكم الله 12 شهرا، وهي الشهور القمرية التي عليها يدور فلك الأحكام الشرعية في كتاب الله يعني في اللوح المحفوظ أو فيما أثبته وأوجبه من حكمه، يعني كتاب تأتي بمعنى حكمه، كتاب الله عليك يعني حكم الله عليك. يوم خلق السماوات والأرض يعني هذا استقر، يوم خلق السماوات والأرض استقر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. والمعنى أن هذا أمر ثابت في نفس الأمر منذ خلق الله تعالى الأجرام والحركات والأجنة، منها أربعة الحرم، من تلك الشهور 12 أربعة الحرم، ثلاثة فرض

تخصيصها بهذه الأشهر المعينة مع أنه أحد الواجبين، وربما زادوا في عدد الشهور فيجعلونها 13 أو 14 ليتسع لهم الوقت، ليتسع لهم الوقت. ولذلك قال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 يعني من غير زيادة زادوها. هذا حكمة من قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 يعني غير قابلة للزيادة كما كانوا يفعلون. أي نعم، فيحل ما حرم الله بتركهم التخصيص للأشهر بعينها، زين لهم سوء أعمالهم فاعتقدوا قبيحها حسنا والله لا يهدي القوم الكافرين. في هاتين الآيتين مسائل: الأولى أن الأحكام تعلق بالأشهر العربية، جميع الأحكام الشرعية المعلقة بالأشهر، لا يمكن أبدا اعتبار أي شهر إيه آخر غير الشهر الهلالي الشهر العربي، واضح؟ يعني دون الشهور الشمسية، يعني مثلا كفارة، قضاء، أي نوع من الأحكام، لا الحول في حساب الزكاة. قد لا يفهم بعض الناس لها، بعض الناس قد يعد إثمات السنة الحول بالهجري بالميلادي، لا لابد أن يعني يستأثر الحول بالإيه؟ بالشهر العربي. قال ابن كثير: إنما كانت الأشهر المحرمة 4 فرض وواحد فرض، لأجل أداء المناسك الحج والعمرة. فحرم قبل أشهر الحج شهر وهو ذو القعدة لأنهم يقعدون فيه عن الصفات، وحرم شهر ذو الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويستغلون بأداء المناسك، وحرم أو حرم بعده شهر آخر وهو المحرم يرجع فيه إلى أقصى بلادهم آمنين، لأنهم بعد ما يفرغوا من الحج يحتاجون إلى الأمان في طريق العودة. وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار به لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا. استنبط قولهم بعضهم من قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني هذه شهور الحرم لا تظلموا فيهن أنفسكم، فاستنبطوا أن الإثم في هذه الأشهر المحرمة آكد وأبلغ من الإثم في غيرها، كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام، ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء، وكذا في حق من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم. وقال ابن عباس فيما رواه عنه علي بن أبي طلحة أنه تعالى اختص من الأشهر الأربعة من الأشهر 4 جعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. قال قتادة: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة وغجرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما ولكن الله يعظم من أمره ما شاء. وقال: إن الله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكرة، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظيم الأمور بما عظم الله به عند أهل الفهم وأهل العقل. واستدل جماعة بقوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم ثابت محكم لم ينتهي. وكذا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. وبقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. وذهب آخرون إلى أن تحريم القتال فيها منسوخ بآية السيف بقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة. يعني خلاص بالخلاف في هذه القضية، ويمكن الرجوع على هذا التفصيل في تفسير القاسمي ما ذكره أن المحرم، القاسمي قال: فالمحرم هو ابتداء القتال في الأشهر الحرم، الحرام أن تبتدئ أنت القتال في الأشهر الحرم لا إتمامه. يعني إذا كان دخل في القتال قبل دخول الأشهر الحرم فلا يحرم ايه الاتمام ما دام قد شرع فيه وابتدأه قبل دخول اشهر الحرم. وبهذا يحصل الجمع. واذا قال ابن جوز حلف بالله عطاء بن ابي رباح ما يحل للناس ان يغزوا في الحرم ولا في الاشهر الحرم وما نسخت الا ان يقاتلوا فيها, يعني في حاله الدفاع. وقاتلوا المشركين كافة استغل بها من قال إن الجهاد في عهده صلى الله عليه وسلم كان فرض عين. ثم حرض تعالى على قتال الكفرة إثر بغان طرف من قبائحهم الموجبة لذلك, وأشار إلى توجه العتاب والملامة إلى المتخلفين عنه, فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتفاقلتم الى الارض, يعني تفاقلتم وتباطأتم. والاستفهام ما لكم للتوبيخ والانكار. اتفاقلتم الى الارض لانه تضمن التفاقل, هذا تضمن معنى الميل والاخلاص, ولذلك استعمل الى الارض. اتفاقلتم الى الارض لان كلمه اتفاقلتم تضمنت معنى الميل الى الارض والاخلاص الى الارض, اي اتفاقلتم مائلين الى الدنيا وشهواتها الفانيه عما قليل, وكرهتم نفاق الغزو المستشبع للراحة الخالدة كقوله تعالى أخلد إلى الأرض والسمع هوا, أو مائلين إلى الإقامة بأرضكم ودياركم. استقلتم إلى الأرض يعني مائلين للإقامة وعدم الخروج. وكان ذلك في غزوة تبوك في سنة 10 بعد رجوعهم من الطائف. استنفروا لغزو الروم في وقت عثرة وقحط وقيظ, وقد أدركت ثمار المدينة وطابت ظلالها مع بعد الشقة وكثرة العدو فشق عليهم. أرضيتم بالحياة الدنيا أي الحقيرة الثانية من الدناءة من الآخرة, من هنا معنى بدل الآخرة. هل يذكر أحد استعمال الأثر في القرآن الكريم استعمال في كلمة من بمعنى بدل؟ من بمعنى بدل, هذا استعمال ساعه موجود له فوائد في القران الكريم. انا كنت اظنكم تتذكرونني, لكن انا الايه هي في سوره الزخرف جعلنا منكم ملائكه في الارض يخلفون, جعلنا منكم يعني بدلا منكم, ولا معناها ان الله يعافكم انتم ملائكه, لا جعلنا منكم بدلكم ملائكة في الأرض يخلفهم. فكذلك هنا أراضيكم لحياة الدنيا من الآخرة بمعنى بدل الآخرة, أي نعم, ونعيمها الدائم. ثم متاع الحياة الدنيا يعني ثم التمتع بلذائذها في الآخرة, يعني في ذنب الآخرة إذا قيست إليها إلا قليل. في هنا ثم متاع الحياة الدنيا في الآخرة, في هذه يعني هي التي تسمى في القياسية, في القياسية لأن المقيس يوضع بجنب ما يقاس به. واضح؟ ثم متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. نعم, هذه في تسمى في القياسية لأن كأنك وضعت المقيس بجنب ما يقاس به. إلا قليل أي مستحقر لا يؤبه له. وروى الإمام أحمد ومسلم عن المستورد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع, وأشار بالكبالة. ثم توعد تعالى من لم ينفر إلى الغزو بقوله عز وجل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويسترد القوم غيركم ألا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ولا تضروه شيئا, قوله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم لنصرة نبيه وإقامة دينه. ولا تضروه شيئا لأنه الغني عن العالمين, وإنما يعني معنى لا تضروه شيئا يعني وإنما تضرون أنفسكم, وإنما تضرون أنفسكم. وقيل الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم, ولا تضروه يعني ولا تضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. لماذا؟ لأن الله وعده النصر بكم أو بغيركم, وبعده كائن لا محالة والله على كل شيء قدير, أي من التعذيب والتبديل ونصرة دينه لغيرهم. وفي هذا التوعد على من يتخلف عن الغزو من الترهيب الرهيب ما لا يقدر قدره. وقال بعضهم ثمرة الآية لزوم إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا إلى الجهاد، وكذا يأتي مثله في دعاء الأئمة، ويأتي مثل الجهاد الدعاء إلى سائر الواجبات، وفي ذلك تأكيد من وجود. يعني كما هو معروف يعني أن هناك ثلاث حالات يصير الجهاد فيها فرض عين على كل مسلم، منها حالة إيه؟ حالة النفير العام، إذا استنفر الإمام المسلمين وجب على كل المسلمين أن ينفروا، فالنفير العام من الإمام يوجد حالة من حالات الإيه؟ الوجوب التحول الجهاد إلى الوجوب العيني. في ذلك تأكيد من وجوه، الأول ما ذكره من التوبيخ، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، هذا يؤكد الوجوب. الثاني قوله تعالى إذ ثاقلتم إلى الأرض، وأن الميل إلى المنافع والدعاء واللذات لا يكون رخصة في ذلك. الثالث في قوله أرضيكم بالحياة الدنيا، فهذا جزر. قوله تعالى الرابع قوله تعالى فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة، هذا تخفيف لرأيهم. الخامس ما عقب من الوعيد بقوله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. السادس ما بالغ فيه بقوله عذابا أليما. السابع قوله يستبدل قوما غيركم. الثامن قوله والله على كل شيء قدير ففيه تهدي. ثم قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قوله تعالى إلا تنصروه يعني إلا تنصروه بالخروج معه في تبوك فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا يعني كفار مكة حين مكروا به فصاروا سبب خروجه، فخرج ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثاني اثنين، حال من ضميره صلى الله عليه وسلم، أي أحد اثنين إذ هما في الغار بدل من إذ أخرج، هذا بدل بعض. إذ المراد به زمان مستقر، والغار نقب في أعلى ثور، وهو جبل في الجهة اليمنى من مكة على مسيرة ساعة، مكث فيه ثلاثا ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهما ثم يسير إلى المدينة. ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول، هذا بدل ثاني، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه أي أبي بكر رضي الله عنه لا تحزن، وذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أشفق من المشركين أن يعلموا بمكانهما فيخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى. إذن حزن أبي بكر وشفقت أبي بكر كانت من أجل حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يظن أبدا كما يقول أعداء الله الشيعة الخبثاء الضالين إن أبا بكر كان يشفق على نفسه هو وما كان يشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المجرمون الشيعة يأتون إلى مناقب الصحابة يعني بسيف ومسهم يحولونها إلى مثالة أعداء الله وأعداء الإسلام، فأتون هنا لهذا الموضع فيقول أن الرسول عليه السلام والعياذ بالله يقولون هذا من أعظم مساخر أبو بكر ومن أعظم مناقب أبو بكر ما جاء في هذه الآية الكريمة. ومع ذلك هؤلاء الظالمون المعتدون رحمهم الله يقولون أن الرسول عليه السلام لأنه يعلم والعياذ بالله أن أبو بكر منافق وأنه غير صادق في الإسلام خشي إن تركه في مكة أن يدل المشركين عليه، فقال أصطحبه يعني إيه توقيا لسر أمره والعياذ بالله. فانظر هذه الخروج المنكوسة من أعداء الله الرتبة، وما زال هناك من المضللين من يقولهم إخواننا وهم مثل المذهب الحنبلي والشافعي والحنفي والمالكي، يضلون الناس ويظهرون أنهم على ديننا وهم يعادون يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفروا لهم ويقولون ذلك بشر، ويزعمون في خرافتهم وهذا يعنيهم أن الذكر تعرف على كاهن تجارية والكاهن ده قال له إن فيه واحد هيظهر ويكون نبيا وكذا وكذا، فأنت تصحبه وتكون أنت إيه ملكا مكانه وخليفة من بعده. فكل حياة الذكر اللي بتذكرون على أنها عبارة عن تخطيط لنيل الإيه لنيل الإمارة والخلافة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فالحقيقة يعني شيء فظيع جدا يعني في عدوانهم على ذكر عمر رضي الله تعالى عنهم، حتى أنهم يمثلون يعني يجرون تبرية قتل آل الولوء المجوسي لعمر رضي الله تعالى عنه. جنة الكبد السمع يسمون ذات الكبد عمر وفي عقل طبعا فيمثلون عن حادثة قتل عمر على يد ابن لؤلؤة المجوسي وهم يسمون ابن لؤلؤة المجوسي ايه بابا شجاع الدين وعندهم عيد يدعى عيد بابا شجاع الدين احتفالا بقتل عمر ويمثلون عملية القتل ويمتصوا كأنهم يمتصون دمه وهم يسمون هذا العسل ويعني خرافتهم وعدوانهم اخبارها لا تنتهي في الحقيقة هؤلاء الناس يعني من اعداء الدين في الحقيقة ليسوا منا ولسنا منهم اي نعم فمما يؤلم يعني اننا الان نسمع بالوقت واثر عن حركة فيعية هنا في بعض المحافظات اعتقد الزقازيق والمنصورة وطنطا طبعا واخيرا هنا هناك دار هنا دار ناس بتدعى دار الهدف الهدف الصديق المدعو صالح الورداني وانا لا يتحرك طبعا في التصريح من اسم هذا المنتكس الذي كان ينكر في المرضى على انه من شباب اهل السنه وظل يتجول بين الاتجاهات التكفيريه الى ان استقر به المقام ان ينتقح الى مذهب الشيعه والان يؤلف كتبا يؤلف كتبا مشهوره بالطعن والسب للصحابه رضي الله تعالى عنهم تماما الى مذهب الشيعه ويدعو الى اشياء مذهب الاماميه بصوره او اخرى وله مطبوعات الان دار هنا تسمى طبعا لم اقول لكم عنوانها دار الهدف تبيع هذه الكتب الان هنا ويبدو حتى اسم الدار دار الهدف لهم جمعيه جمعيه اهل البيت ومن ذهب الى معرض القاهره الكتاب يجد الجناح حاسم بالكتب العدوانيه الظالمه التي تهاجم الاسلام وتهاجم الصحابه رضي الله تعالى عنهم فلا يتبعن اي مسلم عنده بصيره بدجل هؤلاء القوم هؤلاء دجالين يستعملون بعض الشعارات التي تخدع الجهله الطغام الرعاه الموت لامريكا يعني احتكاك المظاهرات التي يفعلونها في مكه في الجنوب والحج ويكبرون على المسلمين عبادتهم كل هذا وراء استغلال سياسي لغير مآرب سياسيه والا فهم يعني معروفين بتامرهم على المسلمين في كل عصر وفي كل مكان وتكلمنا عن هذا الموضوع بالتفصيل ولكن يبدو انه يحتاج الى التذكير ولعل من يعني تخبط بعض الدول انها ستستخدم الظن هؤلاء المجرمين اعدائنا واعداء الاسلام واعداء الدين واعداء الصحابه. الحديث يقول بعض الناس ربما لم يكن قد يعني طرق امام هذا الموضوع من قبل فيستغرب ويرجو ان تكون لك فرصه مفصل في هذا الموضوع الخطير. اي نعم. فهذه الايه التي هي منقبه وفضيله لابي بكر لان ابي بكر رضي الله عنه انت اذا تاملت قوله تعالى لا تحزن ان الله معنا ابو بكر ما كان ابو بكر كان يفدي الرسول عليه السلام بدمه وروحه وماله وصدقه اذ كذبه الناس وضحى بكل ما يملك ضحى بكل ماله في نصره الله ورسوله عليه السلام فكيف هؤلاء الظالمون يحولون مناقب ابو بكر الى اسوا ما يمكن ان يظن به بانسان فاذا تاملنا قوله تعالى لا تحزن ان الله معنا كلمة إن الله معنا الحقيقة ابن القيم له في كتاب الفوائد عبارات طيبة في غاية الجمال الحقيقة والروعة في بيان جمال هذه العبارة إن الله معنا وقال يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إن الله معنا فكان الله معهما في الغار بالنصر والتأييد كان الله معهما لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو الوحيد الذي حظي بلقب خليفة رسول الله فاجتمع في هذه الإضافة الثلاثة إن الله معنا خليفة رسول الله وساء الله أن من عهد عمر لما قالوا هيقولوا بقى خليفة خليفة رسول الله الثلاثة الثالثة قال خليفة خليفة خليفة رسول الله فمن ثم رأى عمر رضي الله تعالى عنه أن يسمى بأمير المؤمنين فساء الله أن يحتفظ لهذا اللقب بذاته في حق من أبي بكر كي يبقى مستأثرا بهذه الفضيلة إن الله معنا فيقال خليفة رسول الله فالخليفة بجانب رسول وبجانب الله سبحانه وتعالى أي نعم كذلك يعني فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه كثيرة سورة الفاتحة فيها فضيلة أبي بكر أين ذلك؟ عايزين فضيلة لأبي بكر ودليل على صحة إمامته من سورة الفتح نعم صحيح أحسن جزاك الله خير